إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في القضية 25 من قضايا الكلية الاعتقاد في الكتاب والسنة، ونشهد أنه لا يبلغ عبد التوحيد الخالص إلا إذا كانت محبته ورغبته وخوفه وخشيته وتعظيمه لله عز وجل أعظم من كل مخلوق، وإلا إذا كان توكله على الله وحده وحسبه لله وحده. حول هذه القضية تكلمنا في الأسبوع الماضي، وقدمنا باختصار مقدمة عن توحيد الألوهية الذي يسمونه أيضا توحيد القصد والطلب وتوحيد الإرادة، وعرفنا على وجه الإجمال أن هذا التوحيد معناه إخلاص العبادة لله جل وعلا سبحانه وتعالى، وهو تحقيق معنى قول المسلم لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. شرحنا على وجه الإجمال أيضا معنى العبادة، وعلمنا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال، وكذلك الإرادات الداخلية. تعرفنا أن الإرادة أن العبادة تشمل عمل القلوب وكذلك أعمال الجوارح، بل هي باختصار صبغة عامة يجب على كل مسلم أن يصبغ بها حياته وفقا لمراد الله تبارك وتعالى وتشريع الله عز وجل. فبالنسبة لشؤون التقرب خاصة من الأعمال، ومعنى شؤون التقرب يعني ما شرعه الله عز وجل ليتقرب به العباد إليه سبحانه وتعالى، الصلاة والصيام والزكاة والحج، أمور شرعت في الأصل وفي الأساس، يعني غايتها الأساسية ومرادها الأساسي أن يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، وإن كانت طبعا لها لهذه الأمور غايات أخرى وأهداف ثانية. من هذه الأهداف مثلا تزكية النفس، هذا ما يعود على العبد أنه يزكي نفسه بالصلاة وبالصوم وبالحج وبإخراج الزكاة اللي هو المال، فهذه تزكي نفس العبد. كذلك قد يكون لها فوائد ثانية من البر والإحسان إلى الناس وتعارف الناس في الحج والمنافع التي تحصل لهم وتآلف القلوب والطهارة والنظافة، فالعبادات لها نستطيع أن نقول لها غايات وأهداف ثانية أو ثانوية، لكن هدفها الأساسي وغايتها الأولى هي أن يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. العبادة بهذا المفهوم اللي هي شؤون التقرب، هذه لا يجوز أن يصرف منها شيء إلا لله تبارك وتعالى، وهذا معنى توحيد الألوهية. توحيد الألوهية ما شرعه الله تبارك وتعالى ليتقرب به إليه، لا يجوز أن يصرف فرد منه، فرد من أفراده. فلنفرض أن جنس هذه العبادة مثلا 100 فرد، لو أحصيناها مثلا لنفرض أننا وجدناها 100، إذا صرف الإنسان فردا من هذه الأفراد فرد من هذه العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك. فمثلا ذبح عبادة كما سنعلم، والنذر عبادة، السجود عبادة، الركوع عبادة، هذه عبادات، والحلف عبادة، الصلاة بما فيها عبادة، وأعمال القلوب من خشية ومن خوف ومن طمع ومن محبة ومن رغبة ومن رهبة، هذه عبادات. وهكذا ما شرعه الله عز وجل وطلبه منا لنقصد به وجهه سبحانه وتعالى لا يجوز لمسلم بل لأحد أبدا أن يصرف منه شيئا وأن يحول منه شيئا لغير الله عز وجل، وإلا كان مشركا. فمن صرف من أفراد هذه العبادة التي هي كثيرة، يعني شرائع كثيرة شرعها الله عز وجل لنعظمه بها سبحانه وتعالى ونتقرب بها إليه، من صرف من ذلك شيئا لغيره، ومعنى صرف يعني أعطى لغيره شيئا من هذه العبادة، يعني خاف غير الله، سجد لغير الله، ركع لغير الله، عظم غير الله تعظيم عبادة، أحب غير الله عز وجل محبة عبادة، فهذا مشرك. هذا قد أشرك، يعني جعل الله مقصده وجعل هذا الذي قد عبده مع الله مقصده كذلك، وبالتالي نقول إنه أشرك في توحيد الألوهية، أو أشرك في قصده وطلبه، أو أشرك في توحيد الإرادة، يعني أراد الله وأراد غير الله سبحانه وتعالى. هذا يعني موجز ومختصر لما ذكرناه في الأسبوع الماضي من تعريف توحيد الألوهية. في هذه الليلة إن شاء الله سنحاول أن نشرح بشيء من التفصيل بعض هذه الفرعيات من فرعيات العبادة التي جاءت في هذه الفقرة اللي هي الفقرة 25 التي يعني قرأناها في صدر هذا الدرس. ونشهد عرفنا معنى الشهادة أنها علم ويقين ولسان، وهذا ما طلبه الله عز وجل. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تشهد كما قال النبي، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى تشهد يعني أولا تعلم، لأن لا تكون شهادة بدون علم، كما قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي العلم، فهذا معناه أن الله عز وجل علم هذا. ثم مع الشهادة الخبر، الخبر الكلام أن تتكلم، فلا بد أن معنى تشهد يعني أن تقول بأني يعني علمت هذا وأقر بها، فهي علم وإقرار بهذا العلم وإخبار للغيب. فنشهد يعني نحن إن شاء الله أهل الإيمان وأهل الإسلام، نشهد أنه لا يبلغ عبد أي من عباد الله عز وجل، وهذا عبد منكر يشمل كل عبد سواء كان يعني ملكا أو رسولا أو أي مؤمن دون الرسول، فأي عبد، وهي الحقيقة أن كلمة عبد يعني كلمة تشريف، إذا كان طبعا يراد بهذا العبد هنا العبودية الاختيارية. طبعا علمنا أن هناك عبودية اختيارية وهناك عبودية اضطرارية، فمن ناحية العبودية الاضطرارية كل مخلوق هو عبد، مهما كان صفة هذا المخلوق وأخلاقه ودينه فهو عبد الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا هنا حال، يعني آتيه حال كونه عبد، يعني هذا حاله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني يأتيه يوم القيامة ذليلا حقيرا، لا يعني لا لا ملك له في نفسه بشيء، يعني لا يملك من أمر نفسه شيئا، بل الأمر كله بالنسبة لله تبارك وتعالى. فهنا العبودية هذه عبودية اضطرارية، فما من أحد في السماء وما من أحد في الأرض من شياطين أو غيرهم أو مجرمين أو كفرة، كل هذا إلا آتي الرحمن عبدا، وذلك أنه ينفشع الحجاب ويظهر للكل للجميع أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون كل في هذا الوقت يعني يقر بربوبية الله عز وجل ومقدرته عليه. فهذه العبودية الاضطرارية ليست هي المقصودة هنا، وإنما المقصود العبودية الاختيارية. العبد اختيارا هو الذي يقر بهذه العبودية ويشعر بها ويؤمن بأنه بالفعل عبد لله تبارك وتعالى، وهذا هو التشريف. فالوصف الأول مو تشريف، يعني أن يكون كل إنسان نقول كل مخلوق فهو عبد لله عز وجل، هذا ليس تشريف، هذا إنما هو من باب يعني بيان الحال، هذا حال من في السماء والأرض، الملائكة عبيد الله عز وجل، والجن عبيده، والإنس عبيده، مؤمنهم وكافرهم الكل عبيده، لأنهم في ملكه وقبضته وتصرفه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أفغير الله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فكل من في السماوات والأرض مسلم لله عز وجل، يعني أنه لا ينفك ولا يخرج عن مشيئة ربه تبارك وتعالى، فما شاء الله به كان، وما لم يشأه سبحانه وتعالى لم يكن. فالملوك والجبابرة والكفار وكل من يعني يتألى ويتجبر على الله تبارك وتعالى هو عبد بهذا المفهوم، بمفهوم الاضطرار، هو مضطر، هو مضطر في هذه العبودية، لأن الله هو الذي خلقه والذي رزقه والذي يميته وهو الذي يحييه وهو الذي يعني يحاسبه وهو الذي يدخله النار سبحانه وتعالى، أو يدخلهم الجنة ما لأحد في نفسه اختيار، وإنما الاختيار لله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للمشيئة الاختيارية هذه قضية أخرى. أما العبودية الاختيارية فهي عبودية المسلم، العبودية التي يشعر بها كل مسلم في صلاة نفسه، فيختار طريق التعبد لله عز وجل، فيطيع الله عز وجل اختيارا بإرادته هو، إرادة العبد يعني، ومشيئته، فيختار ما اختاره الله عز وجل من تشريع وينتهي عما نهاه الله عز وجل. وهذا كما ذكرنا يعني هي العبودية الاختيارية وصف تشريع، كما وصف الله تبارك وتعالى يعني نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بصفات العبودية في أشرف المواقف، في إنزال القرآن كما قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كذلك في الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ما قلت بمحمد، وذلك لأن قوله بعبده تشريف أعظم من أن يقول بمحمد صلى الله عليه وسلم بعبده، هذا هنا نسبه إلى نفسه فشرفه سبحانه وتعالى. كذلك في مقام الدعوة فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يثنون عليه لبدا، عبد الله هنا هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وسماه عبد الله ليشرفه وليعلي منزلته وليبين لنا سبحانه وتعالى أن العبودية لله هي أشرف المواطن، وهي التي ينبغي أن يشمر كل يعني ذي لب وكل ذي بصر ليبلغها، ليبلغ حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل في شأن عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه لما يعني عظمه النصارى ورفعوه عن منزلة العبودية وجعلوه يعني هو الله في زعمهم أو هو ابن الله، قال الله تبارك وتعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، فقال عن عيسى إن هو إلا عبد، يعني ما هو إلا عبد أنعمنا عليه، أي بالهداية وبالتوفيق وبالرسالة وبما أنعمنا عليه من يعني تعليم التوراة والإنجيل وما أجر الله عز وجل على يديه من المعجزات الباهرة كإحياء الموتى وإبراء الأسمى والأبرص، فقال الله عز وجل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، نموذج يحتذونه، كما قال في محمد صلوات الله وسلامه عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فالنبي أسوة يعني قدوة، وكذلك عيسى قال الله فيه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعني مثالا يحتذونه ويقتدون به صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن الملائكة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ثم قال بل عباد مكرمون، فوصف الملائكة بصفة العباد، قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فمدح الله عز وجل هنا الملائكة ووصفهم بأنهم عباد، عباد كرمهم الله عز وجل يعني في خلقهم من نور وفي أن بثهم في طاعته وفي عبادته سبحانه وتعالى. المهم أن قول الفطرة هنا ونشهد أنه لا يبلغ عبد التوحيد الخالص، عبد من عباد الله عز وجل أراد العبادة اختيارا وسعى فيها بإرادته ومشيئته، وليس العبد الجبري هذا الذي هو في الأصل يعني مجبور ومجبول على مشيئة الله عز وجل. التوحيد الخالص اللي هو هنا توحيد الألوهية الذي شرحناه، توحيد الخالص يعني من كل شائبة من شوائب الشرك، لا يبلغ هذا يعني لا يصل هذا التوحيد الخالص إلا بشروط معينة، هذه الشروط إذا كانت محبته ورغبته وخوفه وخشيته وتعظيمه لله عز وجل أعظم من كل مخلوق. بدأنا هنا بأعمال القلوب وبدأنا بالمحبة، لأن المحبة هي أعلى منزلة من منازل العبودية لله عز وجل وهي منزلة الحب، ولذلك وصف الله تبارك وتعالى العباد الذين يكرمهم في هذه الدنيا بأن الله عز وجل يحبهم وأنهم يحبونه، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا الله قاله في مقام التحدي، هذه الآية جاءت في مقام التحدي، تحدي ماذا؟ تحدي المسلمين بأنهم إن تخلوا عن الرسالة وتخلوا عن نصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن الله سيأتي بأقوام ينصرون دينه مواصفتهم كذا وكذا وكذا، يعني وصفهم من هؤلاء. كان المسلمين يقولوا من هؤلاء يا رب الذين ستأتي بهم ليخلفونا في حمل الرسالة والدين وفي أن تنصرهم وتعزهم؟ قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم. فهذا جاء في مقام التحدي بأن الله إن هدد المسلمين أصحاب النبي أنهم إن تخلوا عن الرسالة أتى بقوم هذه مواصفتهم. فأول وصف الله عز وجل به هؤلاء الأقوام بأنه يحبهم سبحانه وتعالى وأنهم يحبونهم. ولو أن هناك يعني شيء أعظم من المحبة لقاله الله عز وجل وبدأ به، ما قال شيء يصلون له ولا قال يصومون له ولا قال يسجدون له، وإنما قال يحبهم هو أولا لأن هو البادئ بالخير سبحانه وتعالى، ثم قال ويحبونه، ثم بيّن عدم صفاتهم. قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلا شك أن محبة الله تبارك وتعالى هي أعلى مقام، أعلى مقام من الممكن أن يصله يعني أن يصله إنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين هي منتهى الراحة ومنتهى الإرادة، وهذا هو سكون يعني الحبيب إلى محبوبه. ولذلك سمى الله عز وجل أشرف الخلق سماهم بالخليل، سمى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال له يا خير البرية، مخاطبا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إبراهيم عليه السلام. فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن خير البرية إنما هو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل في إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، وذلك أن محبة إبراهيم لله عز وجل لا شك أنها كانت فوق كل محبة. فقد آثر الله عز وجل على كل شيء، آثر الله على قومه على راحته وسعادته وهناته، وقابل يعني الشرك والكفر، وقابل قومه، وقابل الطاغية الموجود في وقته النمرود، وقابلهم وهو وحده يعني صلوات الله والسلام عليه. فدل هذا على عظيم محبته لله تبارك وتعالى، ولذلك قابله الله عز وجل حبا بحب. والله عز وجل هو يعني السميع العليم، وهو سبحانه وتعالى الشكور. فكل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل من يعني بأي قربة، الله عز وجل يسارع في التقرب إليه، كما جاء في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرول. فلما كان إبراهيم مسارعا في مرضات ربه تبارك وتعالى وفي محبة الله عز وجل وإيثاره على كل محبوب لديه من أهل ووطن وأب وغير ذلك وراحة، فإن الله عز وجل سارع في محبته فقال واتخذ الله إبراهيم خليلا. المهم أنه لا شك كذلك محمد صلوات الله وسلامه عليه هو خليل الرحمن، كما جاء في الحديث لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. فالله تبارك وتعالى سمى أعظم رجلين أعظم عبدين من عباده من البشر وهما إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، سماهما يعني خليلي الرحمن، وذلك لمنزلتهما أولا من محبتهم لله عز وجل، وكذلك من محبة الله تبارك وتعالى لهم. فلا شك أن مقام المحبة مقام محبة الله عز وجل أعظم مقام أعظم مقام. والمحبة عمل قلب كل منا يعلمه وميز، ولكن المحبة بالنسبة لله عز وجل يعني متى تكون عبادة ومتى لا تكون. ذكرنا في الأسبوع الماضي طرفا من هذا سريع، وكما ذكرت اليوم إن شاء الله في شيء من التفصيل نفصل هذا. المحبة هناك محبة فطرية، يعني غرس الله تبارك وتعالى في النفس البشرية الميل إلى ما تستلذ به وما ترتاح إليه، ففيه ميل فطري عند الإنسان إلى ملذاته ومشتهياته وراحته. وهذه في قضايا كثير يعني هذه قضية فطرية. لكن بين الله تبارك وتعالى الإنسان أنه ليس كل ما يهواه وكل ما يحبه وكل ما يشتهيه وما يرتاح إليه في هذه الدنيا نافعا له، بل في أشياء تنفعه وفي أشياء تضره. الأشياء التي تضره سميت بالشهوات، وطبعا هي ملذوذات ومحبوبات، لكن ربنا سماها شهوات وحذر الإنسان منها ابتلاء واختبارا منه أن يبتلي الإنسان بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فحفت النار بالشهوات أمور تشتهى وتحب وتستلذ، ولكن الله عز وجل حذر المسلم منها أنه إن صاربها في هذه الدنيا وأتاها عذبه الله تبارك وتعالى. فلا شك أن كثير من المحارم والحرمات، يعني بالمحارم هنا الحرمات يعني ما حرمه الله عز وجل، مشتهيات وقد تكون محبوبة ومشتهاه ومستلذة، ولكن الله عز وجل يعني ابتلى المسلم لأن يكون لها فيه، قد يكون فيها ميل فطري، لكن ابتلى المسلم بالابتعاد عنها لما فيها من سخط الله عز وجل ومن عقوبة الله تبارك وتعالى. وفي أمور أخرى من هذه المحبوبات والمشتهيات أمور مباحة أمر الله عز وجل المسلم أن يسير فيها على النحو الذي يعني أراده الله تبارك وتعالى. فالمطعومات الطيبة والملبوسات الطيبة والمنكوحات الطيبة، لا شك هذه المباحات فيها يعني قد شرع الله تبارك وتعالى المسلم الطريق والمنهج الذي يجب عليه أن يسلكه في هذه المحبوبات وهذه المشتهيات. الميل الفطري إلى هذه المشتهيات والمحبوبات المباحة هذا لا شيء فيه، فإذا أحب الإنسان هذه الأشياء فلا شيء في هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبذ إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبذ. ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقد جاء في الحديث أن النبي كان يحب الحلواء صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كان يحب أكل الدباء، دباء هي القرع الأصفر، فهذه، وكان ذلك كان يحب ثوب الحبرة صلوات الله وسلامه عليه، وهو الثوب الذي فيه خطوط. فإذا كان النبي يحب بعض الألبسة المعينة وبعض وحب النساء مثلا، حب الطيب، حب بعض الأطعمة، لا شك مثل هذا الحب لا ينافي العبودية لله عز وجل، وهو من الحب الفطري. لكن هنا ما معنى يعني الشرك في الحب؟ إذا عرفنا هذا الحب الفطري ففيه هناك حب عبادة. الحب العبادة يختلف عن الحب الفطري. حب العبادة هو الحب الذي يتوجه به المعبود إلى من يعظمه، فهو حب أولا يقتضي إيثار مرضاة هذا المحبوب عن كل شيء يحبه ويشتهيه، هذا أول شيء. ثم الراحة، الراحة النفسية، وهذا الشعور الذي لا نستطيع أن نفسره بأكثر من الحب، هذا الشعور الذي يشعر به كل إنسان في قلبه لهذا المحبوب، هذه واحد. ثم التعظيم، يعني الحب إذا كان عبادة يكون حب معه تعظيم ومعه خشية ومعه إجلال. فالإنسان قد يحب الحلوى لكن لا يعظمها، يعني لا يشعر بقداستها وبمكانتها. فحب العبادة إنما هو حب مع تقديس وحب مع تعظيم وحب مع إشادة، مع يعني تكبير لهذا المحبوب، وهو ما يشعر به كل مؤمن حقيقي نحو ربه سبحانه وتعالى. وكذلك هذا الشعور موجود من كل مشرك نحو ما يعظمه من وثن أو صنم أو إله غير الله تبارك وتعالى، يشعر بنوع من القدسية والتعظيم لهذا الوثن ولهذا الإله، شيء من التعظيم. ولذلك قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله يعني كحبهم لله، فهم مشركون في الحب، أو يحبونهم كحب الله، المعنى الثاني من معاني الآية يعني كما يحب الله، يعني يحبونهم مع تعظيم وتأليف وتقديس وادعاء العصمة لهم، يعني أنهم مقدسون ومنزهون ومعصومون وأنهم متصرفون، فهم يحبونهم بشيء من التقديس والتعظيم الذي لا يجوز إلا للرب سبحانه وتعالى. إذا بلغت محبة الإنسان يعني هذا المبلغ، فأحب أي محبوب في هذه الدنيا، أي شيء يعظمه حتى لو كان طعاما أو شرابا أو امرأة أو أي شيء، أو ملكا أو صنما أو أي شيء يحبه مع هذا التعظيم والإجلال والشعور بأنه له قدسية وله منزلة في قلبه لا تعدلها منزلة أو دونها كل المنازل، فلا شك أن هذا مشرك في هذا الأمر في قضية المحبة. فباختصار عندنا محبة يبدو أن المحبة يعني المحبة هذه عبادة تكون العبادة، والمحبة الأخرى المحبة الفطرية. المحبة الفطرية ذكرنا أنها ممكن أن تكون للمحرم يعني لما حرمه الله وأحله الله عز وجل كميل فطري، لكن المسلم مطلوب أن يوجه قلبه نحو المباحات وأن يسلك فيها السلوك الذي يعني أراده الله تبارك وتعالى. أما محبة التعظيم والإجلال والخشية والإنابة والمحبة التي يشعر فيها الإنسان بالراحة إلى غير الله تبارك وتعالى وأن له يعني يدا عليه وأنه هو الذي يعني يهبه الخير ويدفع عنه الضر، كما هو شعور المشركين نحو آلهتهم أنهم يشعرون بأن هذه الآلهة تمنحهم الخير وهي التي تنفعهم وكذلك هي التي تدفع الضر عنهم، لا شك أن هذا شرك، شرك عظيم بالله تبارك وتعالى. فأول شيء لابد من تجريد المحبة، ونعني هنا بها محبة العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، هذا واحد. الرغبة، الرغبة في الحقيقة هي لازمة من يعني ملزوم للمحبة، كل ما يحب فهو مرغوب، فما تحبه ترغبه وترغب إليه كذلك، بمعنى أنك تطلب منه إذا طبعا كان محبوبك هذا قادرا على أن يمنحك وأن يعطيك فأنت ترغب فيه وترغب منه. فالرغبة لا تكون بهذا المعنى بمعنى التقديس والتعظيم والطلب إلا منه سبحانه وتعالى، إلا من الله عز وجل. فمن رغب في غير الله عز وجل معتقدا أنه يمنح يضر وينفع وأن بيده الخير ويستطيع أن يدفع الضر فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. فالرغبة لا تكون إلا عز وجل، كما وصف الله عز وجل عباده المؤمن الصالحين فقال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، يعني راغبين وراهبين، راغبين يعني طالبين النفع منا، فالنفع لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، لأن غير الله عز وجل لا يملك نفعا قط. حتى النبي صلوات الله وسلامه عليه قال الله عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالنبي بنفسه وبذاته لا يملك لأحد لا ضر ولا رشد، وإنما ما يملكه النبي صلوات الله وسلامه عليه من ضر إنما هو بتسليط الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يملكه من رشد إنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى، كان يدعو لشخص فينفعه الله عز وجل بدعائه، كان يشرح للناس الدين ويدعوهم إليه فيهديهم الله تبارك وتعالى. أما النبي بذاته صلوات الله وسلامه عليه وبفعله فإنه لا يستطيع، لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا، كما قال الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بل قال الله عز وجل للنبي قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا. فكذلك بل كل عبد، ما في عبد في هذه الأرض لا ملك ولا من هو دونه من بشر ومن غيره يملك لنفسه شيئا، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يملك كل شيء، فلا يملك إنسان، لا يملك عبد مطلقا لنفسه، لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء ولا أن يضر نفسه بشيء، وإنما الذي ينفع العباد ويضرهم سبحانه وتعالى ويملك نفعهم ويملك ضرهم إنما هو الله سبحانه وتعالى. فإذا الرغبة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وأما الخوف فأيضا يقسم تقسيم يعني المحبة كذلك، في خوف فطري، خوف فطري من كل ضار، فقد خلص الله تبارك وتعالى هذه يعني الحياة بكثير مما يضر مما له ضرر، فالشرور في هذا في هذه الأرض كثير، فالمرض والآفات والهوام والسباع ومن له يعني سلطان ومن له ضرر من ظالم ومن غيره، هذه أضرار كثيرة، وهذه يعني الخوف منها يعني قد يكون خوف فطري بمعنى أن الإنسان يعني مجبول ومغروس فيه في فطرته أن يخاف مما يضره. فالخوف الفطري إذا لم يتعدى به المسلم حده ما في شيء في هذا، هذا لا يقدح في التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، وذلك عندما رأى أن يعني السحرة ألقوا بحبالهم وبعصيهم في الساحة التي أراد أن يعني ينازلهم فيها بعصا، فلما ألقوا حبالهم وعصيهم خاف موسى ألا يستطيع عصاه أن تفعل شيئا في هذا الجمع الغفير وهذا العدد الهائل مما ألقوه يعني من حبال وعصي خيل الناس في وقتها أن أنها يعني حياتك. قال تبارك وتعالى فأوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، وذلك عندما رأى أن يعني السحرة ألقوا بحبالهم وبعصيهم في الساحة التي أراد أن يعني ينازلهم فيها بعصا، فلما ألقوا حبالهم وعصيهم خاف موسى ألا يستطيع عصاه أن تفعل شيئا في هذا الجمع الغفير وهذا العدد الهائل مما ألقوه يعني من حبال وعصي خيل الناس في وقتها أن أنها يعني حياتك. قال تبارك وتعالى فأوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وكذلك قال الله عز وجل عن موسى كذلك فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. خرج منها يعني من أرض مصر خائفا، هذا هو خوف وهذا خوف فطري، وذلك بعد أن قتل الفرعوني ثم عرف بعد ذلك في اليوم الثاني جاء استنصر به الإسرائيلي فقال لما أراد موسى أن يخلصه قال ظن أنه يريد أن يقتله أن يقتل الإسرائيلي أو يعني يؤذيه، فقال ذلك الإسرائيلي يعني يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فعند ذلك أفشى سره فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فقال له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال الله تبارك وتعالى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين. فوصف الله تبارك وتعالى موسى هنا بالخوف من يعني فرعون وحاشيته أن يقتلوه، ولم يكن هذا الخوف قادحا في نبوته وفي رسالته، بل هذا لا شك أنه يعني من الخوف الفطري الذي لا يجاوز به يعني المسلم حده. فإذا خاف الإنسان مما له أذى، كان يخاف من حية أو من عقرب أو من نار أو من حريق أو من ظالم أو من غير ذلك، إذا جعل هذا الخوف في حده المشروع، ومعنى أن يكون في حده المشروع أولا أن يعتقد أن هذا الذي فيه الضرر هذا لا يضره إلا بإذن الله تبارك وتعالى، هذه واحد، هذا أول أمر أن يعتقد المسلم أن ما له أي شيء له ضرر لا يضره إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، هذه واحدة، وأن الله تبارك وتعالى إن شاء أن يصرفه صرفه، هذه ثانية، وأن يتخذ الأسباب الشرعية في الفرار من هذا الذي يخيفه. ومعنى السبب الشرعي يعني السبب الشرعي المباح، كان يفر منه، كان يبحث عن آلة حادة ليقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام، وذكر منهم النبي يعني ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيعني ذكر منهم الحدى والعقرب والكلب العقور والحية هذه والفأرة، فهذه أخبر النبي أنها خمس فواسق لها شر وممكن أن يفر الإنسان منها وأن يعاجلها مثلا بضربة أو يقتلها. فالخوف من هذه واتباع السياسة الشرعية في دفع أذاها هذا أمر يعني هذا هذا هذا هو الشرط الثالث من باب يعني الخوف الفطري. ملك ظالم له سلطانه على المسلم لابد من اتباع ابن السبيل الشرعي في الخوف. إذن الخوف الفطري من هذه الأشياء التي لها ضرر بالفعل ينبغي أن يكون يعني أن نسلك يعني معها يعني في هذا الخوف السلوك الشرعي كما ذكرنا أولا، أن نعتقد بأنه لا يضرنا شيء إلا بإذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى، وأن الله إن شاء أن يدفع هذا الضر دفعه سبحانه وتعالى، وأننا يجب أن نتخذ السبيل الشرعي في الخروج من هذا الخوف. أما إذا اعتقد الإنسان بأن هذا الذي يضره إنما يضره بنفسه وأن له سلطانا عليه وأنه يضر بذاته فهذا شرك، فهذا شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فجأ رجل أعرابي فقال له يا رسول الله إني آتي بإبلي كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب فيجربها جميعا، يعني في عدو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني أن بذات العدوى من الله عز وجل. فقول النبي هنا لا عدوى ليس معناه نفي انتقال العدوى، وذلك بمخالطة المريض بالمرض المعدي بالسليم أو السليم للمريض، ما أراد النبي أن ينفي هذا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى تنفذ بذاتها دون إرادة إلهية، وأن لها تسلطا وأن لها فعلا ذاتيا. فأراد النبي أن ينفي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده المشركين في هذه الجرثومة المعينة، وأنها تفعل فعلها الذاتي، وأنه لا سلطان لأحد عليها إلا بالفرار منها. أراد أن يعتقد المسلم أن هذه الجرثومة إنما تعدي أيضا بمشيئة الله وبقدرة الله تبارك وتعالى، وأنها تنتقل وتضر لكن مشيئة الله عز وجل. فنفي النبي هنا بقوله لا عدوى ليس معناه أنه أن العدوى لا تنتقل، بل هذا يفهمه النبي ويعلمه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فأمر بالفرار من المجذوم مع هذا فرار من العدوى. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. فهذا منه إقرار بأن هناك عدوى وأن العدوى تنتقل، ولكنه أراد أن ينفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني كما يعتقد أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بذاته وأنه لا سلطان لأحد عليه، فأراد أن يعلم الناس بأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، فما شاء أن يضر ضر وما شاء أن لا يضر يعني فعل سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فأولا يجب أن يعتقد المؤمن أن أي ضار لا يضر إلا بمشيئة الله عز وجل وقدرة الله تبارك وتعالى، وأن أي شيء لا ينتقل بذاته وبنفسه، وأن أي ضار لا ينفذ ضرره إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته. هذا أمر الأول، الأمر الأول الذي يجب أن يعتقده كل مسلم في كل ما له ضرر، هذه واحدة. الشيء الثاني الخوف اللي هو يعني خوف عبادة، خوف العبادة هو خوف من أشياء قد لا يكون لها ضرر، ما لهاش ضرر بالفعل فهو ضر مظنون، وذلك ما يخافه المشركون من أصنامهم وآلهتهم الدعاء، فهم يدعون أن هذه الأصنام لها ضرر، فمن لم يعبدها من سبها أو من شتمها ضرته، والحال أنها أصنام، إما أنها أحجار أو أخشاب أو غير ذلك، أصنام لا تستطيع أن تدفع عن نفسها فضلا أن تضر غيرها، هذه واحدة. وإما أنهم ناس قد ماتوا وولوا سواء كانوا رجال صالحين أو غير ذلك، ولذلك لما خوف يعني قوم إبراهيم بهذه الآلهة قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فقال لهم وكيف أخاف ما أشركتم يعني والحال أنها أصنام لا تنفع ولا تضر كيف أخاف بعد أن خوفوها. كذلك خوف قوم هود هودا خوفوه من أصنامهم فقالوا له إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وذلك عندما سمعوه يسب أصنامهم ويشتمها ويبين ما فيها معايا فقالوا إن هذه الأصنام يعني بعض آلهتنا ستضرك يا هود. فقال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال لهم مو الأصنام فقط أنتوا وهم أنتوا يا من لكم يعني الضرر فعلي وهم الذين لهم ضرر يعني مزعوم ولا ضرر لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا هو الشرك في الخوف المقصود في هذه الفقرة وفي هذه القضية 25. أما خوف التعظيم والخوف مما له ضرر لا نقول مظنون ولكن مزعوم يزعم أن له ضرر سواء كان الرجل الميت نبي أو ولي أو ملك أو جني أو صنم من الأصنام كل هذا إذا من زعم أن لها ضررا ما وأنها تضر عابدها مثلا إذا تخلى عنها أو شاتمها من شتمها أنها تضره وأن لها يدا في يعني إيصال الأذى له فهذا قد أشرك بالله تبارك وتعالى وهذا هو عين شرك المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون بأن أصنامهم لها ضرر وأن من تعرض لها بسب أو بسوء ضرته وأوصلت له هذا الضرر. وهذا ما عليه مشرك يعني زمانيا وقبل زمانيا هذه العصور أيضا نفسها فهم يعتقدون بأن هؤلاء الذين يسمونهم أولياء أو صالحين إذا تعرض الإنسان لهم مثلا إن كانوا مثلا يزعم لهم الصلاح وليس من أهل الصلاح فيعتقدون أن من سبهم أو شتمهم من أهل التوحيد أنهم يضرونهم وإن كانوا ناس مثلا من أهل الصلاح بالفعل ولكن الناس تغالت فيه معبدتهم فمن بين للناس أنه لا يجوز مثلا تقديسهم ولا تقريب القربات لهم ولا الطواف بهم ولا دعاؤهم يعتقدون بأن هؤلاء يضرون وأنهم يحرقون الزروع ويفعلون. من اعتقد في هؤلاء يعني الذين ليس لهم ضرر بالفعل يعني الحية قد تضر لأن الحية الموجودة قد تضرك بالفعل إذا يعني اقتربت منها دون وقاية مثلا والعقرب قد تضر لكن وهذه لها ضرر فعلي والخوف منها هذا لا ينافي التوحيد لكن الذي في خبره سواء كان وليا أو غير ذلك أو الصنم أو الشيخ المعين أي واحد من هؤلاء هذه القبور لا شك أنه ليس لها أي ضرر مطلقا إلا أن يعتدي إنسان عليها اعتداء يعني غير شرعي فهنا لا شك أن الله قد ينتقم يعني لها سبحانه وتعالى. فمن سب مسلما سواء كان مثلا ميت موجود أو غائب فالله سبحانه وتعالى ينتقم كما قال الله سبحانه وتعالى من في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. فقول الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة يشمل كل ولي سواء كان وليا ميتا أو وليا حيا. من عادى وليا من هؤلاء الأولياء فسبه أو شتمه أو تجاوز حده أو مثلا آذاه في قبره لا شك أنه يعني إن الله تبارك وتعالى ينتقم له. فالله عز وجل ينتقم لأوليائه أحياء كانوا أو أمواتا. ولكن من يعني بين ما بين في أنه يجب أن يصرف التوحيد لله تبارك وتعالى وأن لا يعظم الرسل ولا يعظم غيرهم إلا بما أمر به الله تبارك وتعالى وأنهم لا يدعون من دون الله عز وجل ولا يطاف بقبورهم ونحو هذا مما يجب بيانه على كل أهل التوحيد فهذا لا شك أنه ليس أذى لهم بل هذا ما جاءت به الرسل وما يعني وما أمرنا به. فالشاهد أن من اعتقد أن لهؤلاء ضرا بأنفسهم كما يعتقده جهلة الناس الآن، من يقال له احلف بالله، بعض الناس يقال له احلف بالله مثلا يعني كاذبا يحلف، ولكن احلف بغير الله تبارك وتعالى كاذبا لا يحلف، لأنه يرى أن هذا يعني أن غير الله لو حلف به هو يسمعه ويرى، فيعلم أن أهل هؤلاء القبور يسمعون ويرون، وأن لهم ضرر فعلي، وأن أرواحهم في كل مكان، وأنهم يعني يسمعون عن قرب، وأنهم يضرون فيحرقون ويفعلون ويفعلون. لا شك أن من اعتقد أنهم يفعلون هذا على هذا النحو ويتصرفون في الكون على هذا النحو فهو مشرك شركا أكبر بالله تبارك وتعالى، وهذا المقصود بالشرك في الخوف. الشرك في الخوف هو هذا الشرك، شرك السر، هذا شرك السر، أن يعتقد لأن لمخلوق سرا في هذا الكون وله علما وله سمعا وبصرا فوق سمعه الحقيقي وفوق بصره الحقيقي كإنسان أو ملك، أو يعتقد في أن أهل القبور يسمعون وبالتالي هم ينفعون ويضرون، لا شك أن من اعتقد هذا الاعتقاد فهو مشرك شركا أكبر بالله تبارك وتعالى. خوف يعني خوف العبادة كما يعني إن شاء الله بيناه، وأرجو أن يكون هذا البيان وافيا لهذه النقطة. أما بالنسبة للخشية فالخشية خوف، وقد طلب الله تبارك وتعالى الخشية يعني كلها له سبحانه وتعالى كما قال فلا تخشوا الناس واخشوا، والخشية يعني هي كالخوف لكن معها تعظيم. فالخوف قد يطلق مما يعظم مما لا يعظم، كما يقول يعني خاف مثلا من الذئب، خاف الذئب على غنمه مثلا، وخاف الله تبارك وتعالى، لكن لا أقول خشيت الذئب، لأن الخشية لا تكون إلا مع شيء يعني عظيم هو في نفسي أو شيء يعظم. فالخوف كله لله عز وجل، وكذلك الخشية ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى، فلا نخشى يعني أن نخاف معظمين إلا لربنا سبحانه وتعالى كما بيناه أيضا في مسألة الخوف. وكذلك التعظيم، التعظيم بمعنى التكبير، بمعنى التكبير كما أمر الله عز وجل أن نكبره، فقال ولتكبروا الله على ما هدفنا لتعظموه، وما تعظمون أن تعتقدونه أنه أعظم وأكبر من كل عظيم ومن كل كبير سبحانه وتعالى. فقول المسلم الله أكبر يعني ينبغي أن يكون يستقر في قلب المسلم أن الله تبارك وتعالى أكبر في الحس والمعنى، في معناه في مقامه سبحانه وتعالى، وكذلك في ذاته فهو أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا شخردلة في أحاديثه. فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير، كما قال الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتعظيم الله عز وجل إذا قرأ الإنسان مثل هذه الآيات تصغر ما دون الله تبارك وتعالى، يعني رأى أن ما دون الله عز وجل حقير. ومما يذكر يعني في هذا الصدد يعني كيف الإنسان يعني يشعر بحقارة يعني المخلوق بجوار عظمة الخالق سبحانه وتعالى، يعني يذكر في هذا الصدد مثلا يعني تعظيم المؤمنين وخشيتهم لله تبارك وتعالى وتكبيرهم له سبحانه وتعالى. مثلا يذكر مثلا عن رجل يعني ليس بمستوى الرسل وليس بمستوى الأنبياء وليس بمستوى الصحابة، عز بن عبد السلام مثلا لما جاءه يعني الوالي أرد كان أفتى، طلب والي مصر في وقته أن يفرض على الناس ضرائب حتى يسلح جيش ويخرج لقتال التتر، فرأى أن فرض ضرائب جديدة على الناس مع ما يتمتع به الحكام في ذلك الوقت من أموال يهدرونها ويبذرونها إنما هو نوع من وضع الأمور في غير نصابها، وإنه تحمل الناس ما لا يحتملون، وكأنه وزر الحرب لا يحملها ولا يحتمل لا يحملها لا ينبغي أن تحمل إلا الفقراء، وأما الأغنياء فهم في غناهم. ففي ذلك الوقت أفتى فتوى وقال للناس ما حيتبرع بشيء ولا تأدوا ضرائب بالحاجة. فقامت قيامة الحكومة في ذلك الوقت، شلون يعني هذا رجل عالم ويفتي في ذلك الوقت بأنه الناس ما تدفع ضرائب للدولة مع العلم أن فيه خطر باهن موجود بأن التتر على الأبواب، كان التتر في ذلك الوقت في دمشق، فأفتن الناس ما فيه ما يدفعوا فيه ليش يا عز؟ قال أول شيء الحكام يدفعوا ما عندكم، ثم قال الدولة غنية، قال لهم عندكم الآن هؤلاء العبيد، كانوا هم العبيد في ذلك الوقت اللي هم المماليك، كانوا هم المتصرفون في في في قدرات الناس، حتى إنهم كانوا أحيانا يجعلون سروج من الذهب، يعني سروج لخيلهم من الذهب وأطواق من الذهب ونساؤهم وأحوالهم يعني في منتهى الترف. فقال أول شيء هؤلاء المماليك دول ملك للدولة، هؤلاء يباعون، ثم الأموال الموجودة في خزانة الدولة هؤلاء هذه تصرف يعني في سبيل الحرب. إذا بعد ذلك لم توفي هذه الأموال عند ذلك أصل ضرائب على الفقراء بعد ذلك. فلما قال هذا الكلام وانتشر، كانت له يعني الكلمة المسموعة في مصر في ذلك الوقت، فقامت قيامة الناس ووقف الناس خلفه، وجاء يعني بنفسه أن رئيس الوزراء اللي هو كان المماليك إلى بيته في ذلك الوقت وأراد أنه يعني يفتك به، فخرج له وكلمه كلاما شديدا جدا، فالناس يعني تعجبوا من جرأته في ذلك الوقت ويعني إصدار مثل هذه الفتوى ووقوفه عند هذه الكلمة. فقالوا يعني كيف استطعت أن تقف هذا المقام، وغيره يعني من العلماء لم يستطيعوا أن يقفوا مقاما دون هذا. فقال، وهو الشاهد من سياقي لهذه القصة، قال تذكرت الله تبارك وتعالى، يعني عندما جاءني هذا الرجل تذكرت الله، ثم نظرت إلى هذا الرجل فرأيته كالهر. يقول لما أنا تذكرت خشية الله عز وجل وعظمته، وشفت هذا الإنسان اللي جاء يتجبر الآن بما عنده من جهة وسلطة، فنظرت فإذا هو يعني كالهر، الهر مثل قطو يعني. يقول فرأيته أنه كالهر، عندما يقارن الإنسان لا شك بين عظمة الله تبارك وتعالى وبأن الله هو الذي يملك كل شيء وأنه هو الذي بيه الضر والنفع، لا شك أن كل عظيم مهما كان بعد ذلك لا يكون شيئا، كما قيل وما فوق التراب ترابه، ما فوق التراب من مخلوق هو تراب، مهما تجبر ومهما على لا شك أنه لا شيء إذا قسناه بعظمة الله تبارك وتعالى وب يعني سلطان الله عز وجل. فالتعظيم هنا بالمقارنة، يبدو هذا بالمقارنة، إذا قارنا الله تبارك وتعالى بغيره من مخلوقاته عرفنا قدر الله تبارك وتعالى، وعرفنا أنه ليس كالله عز وجل شيء في سلطانه سبحانه وتعالى وفي عزته وفي جبروته، وبذلك كان خوفنا لله عز وجل أعظم من كل خوف، وكان تعظيمنا لله عز وجل أعظم من كل تعظيم، وخشيتنا له سبحانه وتعالى أعظم من كل خشية، وكذلك محبتنا لله تبارك وتعالى أعظم من كل محبة. هذه من القلوب التي هي أساس التوحيد وأساس الدين كما ذكرنا في الحلقة الماضية، قلنا إن عمل القلوب منه نبدأ وإليه ننتهي البداية، وكذلك النهاية، نهاية التوحيد ونهاية العمل أن يصلح هذا القلب ويصلح بإيه؟ بهذه المعاني. إذا استقرت هذه المعاني في القلب خلاص استقر التوحيد الخالص. ما في عندنا وقت الآن نكمل هذه القضية، وإن شاء الله في الأسبوع القادم التوحيد والحث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.